يعني كان في قطعه ارض واتباعت وفتحنا بقى محل والمحل ده خسر. فالحاج يعني مش كان عاوز يدي ولده ده من المراث اللي فاضل، يعني ممكن يتحسب من ضمن مراثه ولا يتقسم الباقي عادي؟ يحسب ايه من ضمن الميراث يا امي؟ يعني كان في نص فدان واتباع واتفتح بمشروع والمشروع ده خسر. خلاص خلصنا ماشي خسر. ففاضل يعني قطعه ارض وعاوز يقسمها على الاولاد الباقيين، ممكن يعني يخصم ضمن مراثه ولا يبقى حرام؟ طب حاضر هجاوبك ان شاء الله. ماشي شكرا. العفو ستي. الشيخ كشك الله يرحمه دعي الى عرس، والشيخ كشك انا اسميه اسد المنابر، وما من داعية معروف مسدد الا ومر من بوابة الشيخ كشك في حدود ما اعلم، وكل له عليه. فالشيخ كشك الله يرحمه ذهب الى عرس، وبعدين بيصلي الفجر لقى العريس جنبه، قال له بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه يا ابني ده؟ يعني أنت بتفكرنا بالصحابة بقى، ده دي ليلة بنائك وجاي بتصلي الفجر معايا في الصف الأول، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال له الموضوع مش كده يا مولانا، الموضوع أني عريس يعني لم أفرح بعروسي. قال له إيه اللي حصل؟ قال له أبدا، لما خلوت بها ودنوت منها تحول صوتها إلى صوت خشن، وكان اسمها زينب، فكلما اقتربت منها وقلت لها مالك يا زينب تقول لي أنا مش زينب أنا سيد. قال سيد مين؟ قال له عارف يا ابن الخرزان السويسي؟ الشيخ بيقول له، قال له عارفه؟ قال له هات واحدة وانت مروح، بس اوعى تضرب العروسة، هوش بس، هوش في الهوا كده بس. فالولد راح ما كدبش خبر، جاب خرزانه ما نعرفش منين، وروح البيت دنا منها، قالت له انا مش زينب انا سيد، راح مطلع الخرزانه من غمدها وضرب اتنين في الهوا كده، وانت عارف الخرزانه لما تضرب في الهوا كانها الحسام تخلع القلب تخوف، فتحولت من سيد الى زينب ومن زينب الى ارنب. قال لها ايه حكايتك؟ قالت لامي، قالت لي من ليله الدخله اعملي اني عليكي 60 عفريت، والعفريت زعلان، والعفريت عايز تلاجة بدورين، والعفريت عايز غسالة بتغسل وتنشف. ففي ناس كتير بتمثل، وناس كتير موهومة، ناس كتير جدا جدا موهومة. لكن على أي حال تعالوا يعني نقدر الأسوأ، ما هي أسباب الوقاية من الحسد والسحر والمس واللبس وهذا البلاء العظيم؟ أول سبب من أسباب العلاج والوقاية، خدهم كلهم على بعض، الصبر. هذه امرأة تصرع، ما نعرفش صرع عضوي ولا صرع بسبب مس الجن، اهي بتصرع وراحت للنبي يدعي لها، كان اول رد له ايه؟ اتصبرين ولك الجنة، ان شئت صبرت ولك الجنة. الصبر يا اخوانا في امراض الصبر عليها يودي الجنة على طول، منها الصرع، منها العمى، في النبي قال، من قال عز وجل، قال الله عز وجل من فقد حبيبتي فصبر عوضته عنهما بالجنة. طب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إن نحبك في الله يا فضيلة الشيخ. الله يحبك ويرضى عليك. بارك الله فيك. أنا عندي سؤال والله، معلش أنا بحاول أتصل بس هو يعني ممكن يكون خارج الحلقة، بس أنا معلش أنا بسألك يعني. لا بأس تفضل. انا حضرتك كنت انا مقيم في السعوديه، كنت بروح لاولادي كل 10 شهور، كل 11 شهر زي كده واروح يعني. فنروح كل القرشين اللي نعملهم نروح نصرفهم، وعندي مرتي كل شويه تقول لي لا انت بنا البيت، لازم تعمل لنا البيت، يعني لو ما اخذ انا بيتي عشان اكون صريح معك مبني ببلوك يعني. فقررت لما قالت لي الكلام ديك مره واثنين وثلاثة، انا قررت ان انا مثلا نطول شويه عشان خاطر نبني البيت، هل هذا حرام علي او ما حرام علي؟ بالك قد ايه بره؟ أنا حاليا لي 11 شهر يعني. حجاوبك إن شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ، لأن والله البيت يعني صراحة يعني ما الحمد لله والشكر لله، يعني البيت على كده، بس أنا حبيت أطول عشان خاطر نبني البيت ونسترهم ويبقى حتى يعني مستواهم كويس وسط الناس وكذا يعني. طيب تابع معايا، الله يرضى عليك. جزاك الله كل خير وبارك الله فيكم جميعا وقناة الرحمة جميعا، الله يجزيكم خير وبارك فيكم، مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيك يا بارك. قلت أولا الصبر، هناك أمراض الصبر عليه يفضي بالمريض إلى الجنة. نأخذ اتصال.